يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكلمنا في المحاضرة الماضية بقول شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه. الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا اسمه نفي وإثبات. فنفي وإثبات، الإثبات أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وأن تثبت له تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الصفات، هذا اسمه إثبات، جانب الإثبات. واضح؟ جانب النفي من غير تكييف ومن غير تمثيل، من غير تحريف ومن غير تعطيل، هذا اسمه جانب النفي. وذكرنا عدة قواعد في المرة الماضية، ووقفنا عند أن أهل السنة رحمهم الله، رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، يقولون بأن واجب علينا الأخذ بظاهر النص. واضح؟ وقولهم، إذا قرأت لأهل السنة قولهم وجب الأخذ بظاهر النص، يعنون بذلك إثبات المعنى لا إثبات كيفية، أن نثبت المعنى لا إثبات كيفية، هذا هو معنى قولهم الأخذ بظاهر النص. الرحمن على العرش استوى، واضح، وجب أن نأخذ بظاهرها فنثبت الاستواء، والاستواء معلوم وهو في اللغة على وارتفع، فإثبات معنى لا إثبات كيفية. واضح الكلام؟ أما أهل البدع فيفوضون الكيف والمعنى، وهم المفوضة، طائفة المفوضة يفوضون الكيف والمعنى. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيقول له: فوض المعنى وفوض الكيف. الأشاعرة وأهل البدع يتهموننا نحن بالمفوضة، يقولون: أنتم مفوضة. فنقول نحن معاشر أهل السنة: إنما نفوض الكيف ولا نفوض المعنى. واضح؟ إذن المفوضة هم الذين يفوضون الكيف ويفوضون المعنى، ومعنى ذلك أن كلام الله عز وجل، معنى كلامهم أنه ليس له معنى. الرحمن عز وجل استوى، إذن استوى ليس لها معنى. واضح الكلام؟ إذن أهل السنة يقولون إثباتنا لظاهر النص إثبات معنى لا إثبات كيفية. ومن هنا يذكرون القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وتداولها أئمة الاعتقاد في كتبهم حينما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فعلى الإمام مالك الرحضاء يعني عرق وقال الاستواء معلوم والكيف في رواية مجهول وفي رواية غير معقول، والاستواء غير معقول أو والاستواء كيفه كيفيته مجهولة أو كيفيته غير معقولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. هذه قاعدة تجري على الصفات. إذن النزول كيف نزل؟ نقول النزول معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب. لماذا واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا به، والإمام الصابوني عد حديث النزول من المتواتر، والإيمان به واجب لأن النبي أخبرنا به، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. واضح الكلام؟ من هنا جرت هذه القاعدة في مسألة الصفات. إذن نرجع ونقول بأن إثبات أهل السنة إثبات معنى لا إثبات كيفية، هذا هو معنى قول أهل السنة الأخذ بالظاهر بظاهر النص. وقفنا عند القول بأن الظاهر ينقسم إلى قسمين، الظاهر ينقسم إلى قسمين، وهذه مسألة في غاية الأهمية. هل حمد؟ حمد؟ رحمكم الله. الظاهر على قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. هذه المسألة من الخطورة بمكان، الجهل بها قد يؤول إلى ضياع أصول كبيرة من الدين. يعني مثلا إن لم تتعلم هذه المسألة الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، بعض الناس مثلا خرج وقال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. لماذا؟ انتبه، يقول ابن عباس قال عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق، العرب تقول كشف عن ساق الحرب إذا اشتدت الحرب. واضح؟ فمعنى ذلك عن اشتداد هول يوم القيامة، هذا ثابت عن ابن عباس. ثابت عن ابن عباس. واضح؟ وبعض الصحابة وبعض أهل العلم يقول لك لا، هذه الآية وما يكشف عن ساق إنما هي تثبت صفة الذات وهي صفة الساق لله عز وجل. إذن الصحابة اختلفوا. واضح؟ الصحابة اختلفوا، ولم يقل الصحابة عن ابن عباس أشعري، فلماذا تسميهم أشاعرة لمجرد التأويل؟ إذن باب من جهنم اتفتح. صحيح ولا لا؟ خد عندك بقى دي مسألة، خذ هذا على جميع الفرق. واضح؟ أنت أخذت بكذا وأنا أخذت بكذا، ابن عباس أخذ بكذا والصحابة أخذ بكذا، في يوم يكشف عن ساق هل تستطيع أن تقول ابن عباس أشعري؟ مبتدع؟ لا. خلاص، إذن أذي باب من جهنم اتفتح على السنة. يجي يقول لك مثلا سعيد بن جبير قال بأن الكرسي واضح وسع كرسيه، يعني الكرسي هو العلم، الكرسي هو العلم، فقال هنا بأن الكرسي العلم معنى ذلك أنه إيه؟ أوله. لا، هو الكرسي صفة، الكرسي صفة الرحمن ماشي، لكن ما تقولش صفة، صفة إيه؟ واضح الكلام؟ إذن قال بأن سعيد بن جبير قال بأن الكرسي هو ليه؟ هو العلم، مفهوم؟ ده باب أن الناس اختلفوا، خلاص، فإذا اختلفوا في مثل هذه الأمور ففي من هي دونها فهو أولى. واضح الكلام؟ باب آخر أن فلان قال كذا فلا تنكر عليه، وفلان قال كذا فلا تنكر عليه، يعني الأول أنت مش هتبدعه، الدرجة الثانية ما تنكرش، لأننا ما رأينا أحد أنكر على ابن عباس. مفهوم الكلام؟ أنت إن لم تعرف، لو تعلمت الأسماء والصفات ولم تعرف الظاهر الإفراد والتركيبي يدخل عليك كل هذا. مفهوم؟ علمنا ما هو الظاهر، أن أهل السنة حينما يقولون الأخذ بالظاهر إثبات المعنى لا إثباته كيفية، أهل السنة يقولون ولكن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. ما معنى هذا؟ أجمل لك الكلام ثم أذكره لك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ صالح. فرق بين الكلمة، بين اللفظ أن يكون مفردا، وفرق بين أن يركب معه لفظ فيصير إلى معنى آخر بالتركيب لا بالإفراد. يعني إيه؟ ابن القيم لما احتج عليه بالتأويل فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالد سيف من سيوف الله، فهل خالد سيف حديدة يعني؟ لا، إذن وجب عليك أن تؤول الكلام أن المعنى إيه؟ مجازي، أن معناه أن خالد إيه؟ شجاع، كناية عن الشجاعة. فكذلك بأن يد الله ليست معنى اليد اليدي، إنما هي كناية عن النعمة، وانت ما تقدرش تقول ان خالد سيفه من سيوف الله اللي هو السيف الحديدة يعني، فلازم تقول ان خالد سيفه من سيوف الله يعني هذا كناية عن الشجاعة. وكذلك ابن القيم رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم اصبر، قال لهم فرق بين الظاهر الإفرادي وفرق بين الظاهر التركيبي، فإن الظاهر التركيبي يؤخذ معناه من تركيب الجملة. يعني مثلا حينما يقال وغضب الله، غضب الله، هذه تسمى إيه؟ ظاهر إفرادي لصفة الغضب. واضح؟ إذن الظاهر الإفرادي، إذن من هنا تثبت إثبات معنى لا إثبات كيفية أن الله يغضب، مفهوم؟ ده ظاهر إيه؟ إفرادي. لكن حينما مثلا تأتي وتقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لا تستطيع أن تأخذ من هذه الآية إثبات صفة أن الله يرى في الدنيا. ألم ترى إلى ربك؟ ليه؟ قال لك لأن سياق الكلام، تركيب الكلام واضح، يبين لك معنى آخر. ألم ترى إلى ربك ها كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. إذن هذه جملة تركيبية لا تستطيع أن تأخذ المعنى إلا من إيه؟ من الجملة وحدها، لا تأخذ من إيه؟ من فرد واحد، مفهوم؟ ففرق بين الظاهر أن يكون إفرادي، وفرق بين الظاهر أن يكون إيه؟ تركيبي. انتبه، ابن عباس يثبت صفة القدم لله عز وجل، أن هذا ثابت في الصحيحين، لكن ابن عباس في هذه الآية فسرها بالظاهر التركيبي، والصحابة بعض الصحابة أخذها قال لك لا ده ظاهر إفرادي، مع أنهم جميعا يثبتون صفة القدم، لكن ابن عباس قال لك يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون من هول يوم القيامة. هذا ليس تحريفا وليس تأويلا للآية، إنما هذا معنى الآية من تركيب الآية ليس تأويلا له، بدليل أن ابن عباس يثبت صفة القدم. مثلا سعيد بن جبير لما قال الكرسي هو العلم، لو سلمنا بصحة الرواية، ابن عباس يقول الكرسي موضع قدم الرب، فبيقول لك سعيد بن جبير قال بأن الكرسي هو العلم، ما قالها لنفي الكرسي، لا لا ينفي الكرسي، لأن سعيد بن جبير أصلا هو الذي روى الرواية عن ابن عباس الكرسي موضع قدم الرب. ازاي يعني هو الذي روى الرواية بأن الكرسي موضع قدم الرب، لكن قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ها بما شاء. قال لك تركيب الآية واضح ليس تأويلا لها، إنما تركيب الآية يبين أن الكرسي هنا معناه الايه؟ العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال لك تركيب الآية وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بعلمه السماوات والأرض، ليس تأويلا لها لأنه يثبت الكرسي، إنما من باب تركيب الآية أخذ منها معنى واضح. يعني مثلا ابن القيم بيقول لهم إيه وهو بيرد على المجاز، رد على المجاز ده من 50 رد، 50 رد، 1 2 10 20 30 40 50 20 رد، 50 رد عليهم في المجاز في كتاب الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة. فمن ضمن الرد بيقول إيه، بيقول الكلمة المفردة واضح لا تستطيع أن تأخذ منها شيئا إلا بجوار شيء. يعني مثلا أنا بقول لك أهو عين، فهمت إيه؟ ماذا فهمت؟ فهمت كلمة عين واضح؟ طب عين مين؟ عين من؟ واضح؟ إذا قلت عين زيد، عين زيد، إذن أنت حينما جئت بكلمة زيد إذن أنا عرفت ما معنى العين التي أنت تريدها، صحيح أم لا؟ لما ركبت إيه؟ كلمة زيد، إذن عين زيد شكلها كذا مثل عين البشر، واضح الكلام؟ إذن أنت فهمت عين وحدها كذا، أم إذا لما جاءت كلمة زيد عين زيد، إذن أنت تصورت بأن زيد هذا بشر مثلنا وعلمت أنه له عين مثلنا، واضح؟ انتبه، حينما تقول عين زيد معنا صار للكلام تركيبا آخر، عين زيد معنا لم تفهم واضح إن عينه خرجت من دماغه وجات معانا، لا، إنما عين زيد معنا ستقول إيه جاسوس بتاع زيد قاعد معانا. هل هذا تحريف وتأويل لعين زيد الأولى، أم أخذت معنى آخر من التركيب الكلام؟ مفيش عاقل يقول مثلا إن أنا كده نفيت عين زيد الأولى، لا، لكن لما قلت عين زيد معنى من تركيب الكلام أخذت منها معنى أن معنى جاسوس زيد وضعه بيننا، صحيح؟ هو ده الظاهر الايه؟ التركيبي. يبقى هنا ابن عباس لما قال يوم يكشف عن ساقل، يعني يوم القيامة يشتد الهول فيها، ليس معنى ذلك أن ابن عباس يحرف أو يؤول صفة الساق، لا، صفة الساق ثابتة موجودة، ولكن ابن عباس في هذه الآية أخذ منها معنى للتركيب، وبعض الصحابة قال لك لا احنا مش هناخد معنى التركيب. إذن خلافهم في الظاهر الإفراد والظاهر التركيبي مع إثباتهم جميعا لصفة القدم. فهمت حاجة؟ وصلت؟ إذن ده مجمل الفرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر الايه؟ التركيبي. الرازي لما بيرد هنا على ابن تيمية، الرازي عامل كتاب اسمه تأسيس التقديس، خلاص؟ ابن تيمية رد عليه، فمن ضمن الكلام الرازي بيحاول يقعد ان مسألة التأويل دي ثابتة عند ايه؟ عند الناس جميعا. فبيقول له الإمام أحمد نفسه جاء برواية الحجر الأسود يمين الله في الأرض، واضح يمين الله فين؟ في الأرض. فالرازي بيقول له ولن فمن صافحها فكأنما صافح يد الله. فبيقول له هل تستطيع أن تقول بأنها اليد؟ والإمام أحمد ما قال بأنها اليد. طبعا ابن تيمية بيرد عليه رد أول اثنين ثلاثة، بيقول له الإمام أحمد لم يثبت عنه هذا، ثانيا ولو ثبت الرواية غير صحيحة، ثالثا ولو ثبت الإمام أحمد ما قالها من باب التأويل إنما من باب ظاهر التركيب، فإن الحديث يقول، انتبه، لو سلمنا والحديث لا يثبت، لو سلمنا بيقول إيه؟ الحجر الأسود يمين الله سكت في الأرض، فلما قال في الأرض واضح إنما نفهم من هذا العناية به والمحبة له وكذا وكذا وكذا، قل من هنا ما شئت، لكن لا تعتقد بأنه يمين الله يعني يد الله. لماذا؟ لأن الظاهر ليس إفرادي إنما هو تركيبي. مفهوم الكلام؟ ده جملة مسألة إيه؟ الظاهر الإفرادي والظاهر التركيب. يبقى لما يجي يقول لك الصحابة اختلفوا، ابن عباس قال كذا والصحابة قالوا كذا، نقول أولا يا جاهل، الصحابة لم يختلفوا في تأويل الآية، واضح، إنما اختلفوا في الظاهر التركيب والظاهر الإفرادي مع إثباتهم جميعا لصفة القدم، فهذا له معنى وهذا له معنى. ده الرد الأول. الأمر الثاني ألا وهو أن هناك تفسير اسمه التفسير بالتضمن، تفسير بالتضمن. الشيخ صالح قال الشيخ فصل في هذه المسألة ما معنى التفسير بالتضمن. التفسير بالتضمن أن يذكر المفسر بعض أمور الآية أو بعض تفسيرات الآية مع إثباته للصفة التي في الآية. يعني مثلا الله عز وجل له صفة العلو، صحيح أم لا؟ له صفة العلو، فعلو الله عز وجل عند أهل السنة علو ذات وعلو قهر، واضح؟ فيجي بعض المفسرين زي مثلا ابن كثير وغيره والطبري، فيأتي عند آيات بعض آيات العلو ويقول مثلا وهذا يبين قهر الله على عباده وأنه القوي العزيز الذي لا يغلب. أنت إن لم تعرف أن هناك تفسير اسمه تفسير بالتضمن، وأن هناك ظاهر اسمه ظاهر تركيبي تظن أنه يؤول. طب كيف أعرف أن هذا مؤول وهذا غير مؤول؟ تنظر إلى نفس الصفة في آية أخرى، فإن أثبت الصفة فاعلم أنه من أهل السنة. ولكن في هذه الآية ذكر إيه؟ التفسير بتضمن، يعني هناك في الآية الأخرى ذكر العلو، علو الذات، وهنا ذكر علو القهر، فهذا لا يؤول لأنه ذكر هنا التفسير بالتضمن وذكر هناك إثبات الصفة. مفهوم الكلام؟ فهذا من أهل السنة. لكن إذا رأيته جرى على جميع الصفات بالتأويل فاعلم أنه من أهل البدع والضلال. مفهوم؟ لذلك بعض الناس خرج كتاب يقول لك ابن كثير من الأشاعرة. ليه؟ يقول لك ابن كثير بيقول لك يد الله فوق أيديهم، يعني أنه غالب لهم وأنه سينصرهم، يقول لك بأول اليد. طب ما أنت لو رجعت لصفة اليد، بل يداهما بسوطتان واضح خلقته بيدي، تجد أن ابن كثير يثبت اليد. لكن إيه؟ ما هذا؟ هذا اسم تفسير بالتضمن، أي لبعض الآية. مفهوم الكلام؟ فابن عباس لما قال هذا كناية عن شدة وهول يوم القيامة، ليس تأويلا لصفة الساق لأنه يثبتها. إذا كان يثبت الكرسي موضع القدم هيؤول القدم؟ يعني إذا كان يثبت الكرسي الذي هو موضع القدم، موضع قدم الرب، هل هيؤول القدم؟ مفهوم الكلام؟ فابن عباس لما قال هذا، إنما يقول لك الصحابة اختلفوا، لا، ما اختلفوا في أصل الصفة، إنما هل هذا من باب الظاهر التركيبي أو هذا من باب ظاهر الإفراد للنص والصفة. مفهوم؟ وهذا ينفعك في إيه؟ في كثرة المعاني في الآية. فممكن تأخذ تقول هذه الآية أفادت بأن الله عز وجل له صفة الساق، وأيضا من الظاهر التركيبي بأنها أفادت هول يوم القيامة. إذن هذا من إعجاز القرآن للظاهر الإفراد والظاهر التركيبي، وليس اختلافا في العقيدة. فهمت المسألة؟ نأخذ كلام أهل العلم في المسألة. الشيخ صالح بيقول في إيه؟ في شرح شرح الوسطية بيقول، وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو الإيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا وأحيانا يكون إفراديا لفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام. واضح؟ كما ذكرت لك عين زيد معنى، أنت تفهم من تركيب الكلام معنى بخلاف عين زيد. واضح الكلام؟ وليس حينما أقول لك عين زيد معنى أنني أؤول عين زيد الأولى، غلط، لأن عين زيد معنى أفادت بالتركيب ها معنى آخر. مفهوم الكلام؟ قال يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه إفراد الكلام، يعني كلمة واحدة، غضب الله عليهم وقوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظه. أنتم فاكرين تذكرون حينما تكلمنا في أول محاضرة في مناظرة ابن تيمية مع أهل البدع، حينما قال ابن تيمية وجاء بعضهم بمجلد في الأسماء والصفات للبيهقي فقال له إنها هنا تأويلا للصفات، الشافعي ومجاهد الذي أخذ القرآن من ابن عباس يؤول الصفة، فابن تيمية قال له وكأنك تريد أن تقول كتاب كذا وكذا لفلان الصفات للبيهقي، قال نعم، قال وكأنك تريد قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. تذكرون هذا؟ حينما قال له نعم هذه الآية. شوف ابن تيمية حافظ الكتاب اللي جوه. فبيقول له ايه؟ فقال له وكأنك تريد هذه الآية. قال له نعم. قال له نعم ان ابن تيمية بيقول له نعم ان مجاهد قال فثم وجه الله يعني الجهة والقبلة. والشافعي قال نعم الوجه الله هنا يعني الجهة والقبلة. فاذكروا لما ابن تيمية قال ولكن هذه ليست من آيات الصفات لأنها بالظاهر التركيبي. انظر للآية قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. واضح؟ فبالظاهر التركيبي واضح. إنما الآية بيّنت الأمر للإيه؟ للوجهة والقبلة وليست وجه الله الصفة، بدليل أن مجاهد والشافعي لا ينفون أصلا صفة الوجه. مفهوم الكلام؟ إنما هذا من باب الظاهر ليه؟ التركيبي. هذه تنفعك نفعا بالغا، مسألة الظاهر الإفاضي والظاهر التركيبي تنفعك نفعا كبيرا جدا. مفهوم الكلام؟ حتى تنفعك أيضا بنفي المجاز كلية جملة وتفصيلا، نفي المجاز تماما. لأنه بيقول لك المجاز يد الله يعني النعمة الرحمة مجازا، كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إيه وجه الدلالة؟ أن الله يقول واضح واسأل القرية، حينما قال له أبناء يعقوب واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب هما حد بيروح يسأل القرية الجدار يعني؟ يا جدار ده كلام ده صحيح؟ هنروح نسأل الجمال؟ لا. فقال لك مجازا يعني إيه؟ أهل القرية، والعير يعني أصحاب العير مجازا. إذن يد الله وجه الله العلو لله الاستواء ليس مقصودا بظاهره، إنما هو مجازا عن كذا وكذا وكذا وكذا. مفهوم الكلام؟ انتبه. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن هذا ليس من باب الظاهر الإيه؟ الإفرادي، إنما هو من الظاهر التركيبي، لأن تركيب الجملة واضح لن يوحي لأحد أنه يذهب إلى الجدار واضح، إنما سيذهب إلى أهل القرية. ابن حزم رد عليهم أيضا في نفي المجاز، لأن ابن حزم ينفي المجاز أيضا. يقول ابن حزم قال وأهل اللغة يبينون أن المتكلم قد يقول كلاما، في لغة العرب، العرب يقولون كلاما واضح ولا يتكلمون ببعض الأشياء لعلمهم بالبيان الظاهر. يعني مثلا حينما أقول لك أنت بتسألني عن واحد، بقول لك روح اسأل البيت ده، ما قلت لك اذهب فاسأل أهل البيت، إنما قلت لك اسأل البيت. أنا هنا حذفت إيه؟ كلمة أهل. العرب يحذفون الكلام لظهور المراد وليس للمجاز والتأويل. يا شوية ضلال، شوف شوف فتحوا أبواب من جهنم على السنة سبب إيه؟ بسبب الجهل. واضح؟ فيجي يقول لك ده مجاز، لا ده اختلاف في العقيدة، لا، ويهدموا السنة حجر حجر. لكن انتبه، فالعرب تحذف بعض الكلام من الجملة لظهور المراد. فحينما أقول لك اذهب واسأل القرية، ليس معنى كلامي أنا أقول روح اسأل الحيطان، إنما أنا حذفت كلمة أهل القرية، كلمة أهل، لبيان المراد أن تسأل أهل القرية. العرب كانت تفعل هذا الكلام، بدليل في الحديث الذي هو أصحاب السنن من حديث أبي هريرة، قال أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا. ها بنركب البحر؟ في حد بيركب البحر يعني؟ لا، المقصود من الكلام إنا نركب السفينة في البحر ونحمل معنا القليل من الماء. طب لماذا حذف كلمة سفينة؟ لأن العرب يحذفون بعض الجملة لظهور البيان والمراد، مش لتأويل ولا المجاز. مفهوم الكلام؟ وضحت؟ من هنا ينفى موضوع المجاز، ومن هنا ينفى مسألة الايه اختلفوا في كذا وكذا وكذا وكذا. ففرق بين الظاهر الافرادي والظاهر الايه التركيبي. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب، وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة كما ذكرت لك. كذلك قوله تعالى: وما يكشف عن ساق، كما ذكرت لك أيضا. فبعضهم قال هي من آيات الصفات، انتبه، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ ليس لاختلاف العقيدة. الجواب: لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. ويعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع السباق واللحاق؟ وياك، الله يحفظك يبارك فيك، آمين. إيه؟ سامحنا الله وإياك. واضح الكلام؟ إذن هذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إنما لما قال ابن عباس هذا من شدة الهول يوم القيامة، وبعض الصحابة يقولون لا، إنما هي إثبات لصفة الساق، ليس هذا اختلافا في إيه؟ في الساق، بدليل أن ابن عباس يثبت الكرسي وصفة الساق والقدم أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم. واضح الكلام؟ فابن عباس قال هذا من باب الظاهر الايه التركيبي، أن سباق الآية واللاحق للآية يفيد هذه الجملة معناها كذا وكذا. واضح؟ البعض الآخر قال لا، إنما لا يفيد هذا، إنما هو للإفراد الايه للظاهر الإفراد. فقال الشيخ: فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره: يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يقولون: يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن، لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود أن هذا البحث مهم وطويل، وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب. قال الشيخ: فمثلا ادعي المجاز في قوله: واسأل القرية التي كنا فيها، وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فيجي يقول لك: طيب هي الرحمة لها جناح؟ ها؟ هي الرحمة لها جناح؟ فطبعا يقول: لا، الرحمة مفيش حاجة اسمها الرحمة لها جناح. يقول لك: اهو، يبقى لابد ان تؤول الآية فتقول بمعنى الذل ومعنى النزول ومعنى كذا وكذا، فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة والعطف والحب وكذا وكذا. مفهوم الكلام أم لا؟ ابن القيم في مختصر الصواعق بيقول لهم: لو أننا قلنا جناح لفظ هكذا مفردة جناح، أنت سيتصور في ذهنك أقرب مذكور جناح مين؟ جناح الطائر، صحيح أم لا؟ إذا قلت جناح دجاجة انقلب من ذهنك الطائر إلى جناح إيه؟ الدجاجة. عرفتها من أين؟ من تركيب الكلام. واضح؟ أنها انتقلت من هذا الطائر إلى الدجاجة، فهناك جناح للطائر يليق به، وهناك جناح لهذه الدجاجة مثلا تليق بها، وهناك جناح للنعامة يليق بها. واضح؟ فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العلي الحكيم. حينما تقول مثلا يد، أنت سينصرف إلى ذهنك اليد ليه؟ المعلومة، لأنها تليق بذاتك. واضح؟ فحينما نقول يد الله، إذن نقول يد تليق بذاته. مفهوم؟ يد تليق بإيه؟ بذاته. ثم بعد ذلك، بعد أن تثبت، ولا تحريف ولا تكييف، لا نحرف كما سيأتي إن شاء الله، لا تحريف لفظي ولا معنى، لا تقول مثلا لا هذه يقصد بها الرحمة، ولا تكييف ولا تمثيل، تكيف في ذهنك يدا. واضح؟ ولا تمثيل، أن تمثلها بيد المخلوقين، ولا تعطيل، أن تعطل صفة اليد، كل هذا باطل وضلال. واضح الكلام؟ إنما نثبت لله يد كما أثبتها، ولكن يد تليق بذاته سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ هنا مثلا يقول الشيخ مثال ذلك قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. الظاهر الإفراد للكلام في قوله ألم ترى إلى ربك، لو أخذت من هذا الظاهر، إذن أن الله يرى في الدنيا، ألم ترى إلى ربك. واضح؟ قال أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الرب عز وجل، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب هو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه، أنه أراد قدرة الله عز وجل. كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. واضح؟ إذا من الظاهر التركيبي للآية أخذنا منها الإيه؟ بيان قدرة الله عز وجل، ليس هذا تأويلا أو تحريفا للآية، إنما هو من باب الإيه؟ من باب الظاهر التركيبي، لأن هو الأشعري يقول لك إيه؟ يجيب لك الآية دي، يقول لك أهي الآية، ألم ترى إلى ربك، تستطيع أن تثبت صفة الرؤية لله في الدنيا؟ لا. يبقى لازم كلامك إنك إيه؟ تؤول الآية. هو ده اللي إحنا بنعمله، فبنقوله لا، ليس هذا من باب التأويل، إنما تركيب الآية السابق واللاحق بيّن لنا الإيه؟ المعنى المراد، بدليل أنك لو رددت خلافي بيني وبينك إلى صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. واضح الكلام؟ وكذا قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله. لو وقفت على فأتى الله، هذا ظاهر إفرادي. واضح؟ طيب لماذا لم يأخذ أهل السنة صفة الإتيان كما أخذوا صفة المجيء وجاء ربك؟ واضح؟ قال الشيخ هل هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان؟ لا. ولما لم يحملها السلف على أنها من آيات الصفات؟ قال لأن المقصود بالإتيان إذا أثبتت الصفة إتيان الذات، صحيح أم لا؟ وليس إتيان الصفات. لو سلمنا بالإثبات، لأن وجاء ربك يوم القيامة جاء بإيه؟ بذاته. واضح؟ طيب لو قلنا هنا بأن الإتيان لابد أن تقول إتيان الذات. واضح؟ قال إذا أثبتت من باب التسليم، إذا أثبتت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات. وهنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا ليس دليلا على صفة الإتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله فأتى الله بنيانه من القواعد. ومن المعلوم أن المتقرر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو سبحانه لا يأتي بذاته للبنيان، واضح؟ من قواعده، فهو عز وجل أجل من ذلك، وهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه. وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. مفهوم الكلام؟ وأتاهم أيوة نعم. إذن هذه من باب القدرة، واضح، والبطش والنكال بهم، وليس من باب صفة الإيه؟ الإتيان. ليس من باب التأويل، إنما هو من باب الظاهر التركيب. ودي احتج بها الرازي على شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، رد عليه ابن تيمية بمثل هذا الكلام، قال هذا ليس من باب التأويل، إنما هذا من باب الظاهر الإيه؟ التركيبي. ولا تستطيع أن ترده، لأن هذا في لغة العرب، واضح، هو موجود في تداوله العلماء في علوم اللغة، وتداوله العلماء في كتب الأصول وفي كتب الاعتقاد، واضح الكلام. ده كلام الشيخ ابن تيمية في صفحة 1001 بيقول ايه؟ بيان تلبيس الجهمية. قال شيخ الإسلام الرازي تكلم، فابن تيمية رحمة الله عليه يقول له إيه، ويعلم، بعد أن ذكر له عدة آيات ورد عليه، قال له ويعلم أن وضع اللفظ حال الإفراد، بعد ما بيّن له الكلام ورد عليه، فبيقول له ويعلم أن وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال التركيب. مفهوم؟ قد يخالف وضعه حال إيه؟ حال التركيب. بل غالب الألفاظ كذلك. وهذه مقدمات تحتاج إلى بسط، وراح داخل بقى في إيه؟ في بسط الكلام. في صفحة 1003 في هو بيرد عليه، فذكر له أمثلة، قال له عند قوله تعالى، هو ابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول له وهذا الغلط، يعني أنت غلطت وغيرك غيرك وقعوا في مثل هذا، ما زال ولا يزال في الناس، حتى أنه كان منه، واضح، يعني أنت ظننت هذا الأمر، حتى أنه كان منه قطعا من في الصدر الأول، مثل ما ظن بعضهم أن ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، انتبه، أن يتبين لهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود، لأن هذا الظاهر الإيه؟ الإفرادي. أنا بقول لك لا تفعل كذا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واضح؟ الظاهر الإفرادي لما جاء عدي بن حاتم وأخذ عمد إلى عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، خيط أبيض وخيط أسود، وهذا دليل على الأخذ بالإيه؟ بالظاهر. ولم ينزل بعد قوله تعالى من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط، لم تنزل كلمة من الفجر. قال فربط في رجليه حبلين، واضح، ثم بعد ذلك نزلت من الفجر، قال هنا ولم ينزل من الفجر ثم نزلت من الفجر، وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهم، يعني وضع الخيط الأبيض والخيط الأسود، فعمال يظل يأكل ويشرب حتى إيه؟ يرى لسه الخيط الأبيض ما ظهرش من الخيط الأسود، وظل إيه؟ يأكل ويشرب لغاية ما الشمس طلعت وبينت الحاجة الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود، واضح. قال وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى تبان له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما عني بذلك الليل من النهار. واضح؟ طيب متى عرفوا أن الله يريد الليل من النهار؟ بكلمة من الفجر بالظاهر التركيبي. لكن لما كانت الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط فعمدوا إلى الظاهر الإفرادي، فلما نزلت من الفجر عمدوا إلى الظاهر التركيبي، فعلموا بذلك أنه سواد الليل وبياض النهار. في حد يقول بقى أنهم كانوا بيأوله؟ لا، إنما العرب كانوا يعرفون إيه الفرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. دي صفحة 103. صفحة 109 لما الرازي بيقول له يوم يكشف عن ساق، فبيقول له ابن عباس أولها. فابن الرازي بقى عمال يقول له يعني ابن عباس أولها وانت مش عايز تأولها، تدعون ان هذا ضلال وهذا باطل، اذا ادعوا على ابن عباس الضلال والباطل والكلام ده كله. فشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ان تكلم قال، بعد ان ذكر الآية يوم يكشف عن ساق وهذا يراد به الإظهار والإبانة كما قال كشفنا عنهم، وأيضا فهناك تحدث الشدة لا يزيلها، فلا يكشف الشدة يوم القيامة. لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق، بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود. بيقول له ابن عباس إنما قال ذلك، واضح، من السباق واللحاق وتدبر المعنى المقصود، وليس هذا منه تأويلا أو تحريفا للآية. إذ أنه يثبت الكرسي، هل يحرف صفة الساق؟ مفهوم الكلام؟ طبعا ابن تيمية ليه كلام كثير في هذه المسألة، وأنت حينما تقرأ لابن تيمية اجعل كل مسألة له في عدة صفحات. يعني مثلا المسألة الفلانية تقول تكلم ابن تيمية في هذا الكتاب صفحة 1 صفحة 2 صفحة 3. إذا لما تحتاج الموضوع، واضح، سترجع لإيه؟ لهذا البحث، واضح، بغير أنك تقرأ وتترك هذا كذا، أنك ستنسى. واضح الكلام؟ ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وطبعا ابن القيم أفاض فيها جدا، طبعا انا ذاكر هنا كلام ابن القيم لان البحث لو بتتكلم في بحث، مثلا ابن تيمية بيتكلم مثلا في بحث، هذا البحث الظاهر الافراد والتركيب، فانت كلما قرات في كتب اخرى ترجع الى الكتاب الاصل، واضح، في هذا المبحث، وتحيل اليه هذه الابحاث في جميع الكتب اللي انت ايه قراتها في هذا الباب، حتى اذا اردت ان تعمل بحث ترجع الى ايه الكتاب الواحد، ان ممكن الامر يتشعب عندك. ممكن تكتب مثلا الظاهر الافرادي عند ابن تيمية هنا كذا، الظاهر الافرادي في الصواعق المرسلة كذا، الظاهر الافرادي في الكتاب الفلاني كذا، هتنسى، ممكن تنسى الكتب مع مرور الشهور والسنين، لكن في كتاب واحد تستطيع ان ترد ايه جميع الكتب اليه. ده فن في الايه في الجمع، يعني خدها دي تنفعك. ابن القيم بيقول ايه في المجلد الثاني صفحة 719 قال في الرد الرابع والأربعون، بيقول ايه بعد ما بيقولوا له المجاز ويوم يكشف عن ساق وكذا وكذا، فبيقول لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام حينما خرج حدث حريق في المدينة في صحيح مسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقام على الخيل فرسه عليه الصلاة والسلام، وذهب ليرى ما الذي وقع في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الخيل الحصان بتاعه بدون سرج ولا لجام، ركبه كده بدون سرج ولا لجام. فلما رجع، وهو رجع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا خارجين رايحين يشوفوا في ايه، كان اول واحد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليرى ما الذي حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لن ترعوا لن ترع، فيقول لأحدهم لن ترع لن ترع ما تخافش ما في شيء. فقالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آت إليهم قالوا وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا يعني الخيل الفرس الذي يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدناه لبحرا، لبحرا يعني إذا ركبت الخيل بدون سرج ولا لجام يسموه إيه؟ بحرا. واضح؟ فابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي عليه السلام في الفرس الذي ركبه إن وجدناه لبحرا الماء الكثير، حدش يفهم من ده إن وجدناه لبحرا يعني النبي عليه السلام كان على مياه مثلا كثيرة، فإن في وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير. طب كلمة يمنع أن يراد ابن القيم خدها منين؟ تأويل ولا ظاهر تركيبي؟ بالظاهر التركيبي، مفهوم؟ ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف سله الله على المشركين، لا يفهم أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان، حدش يفهم كده أبدا، بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب أو من هذا الإيه؟ التركيب. واضح؟ قال بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. نركب البحر، ما معنى نركب البحر؟ ها؟ ايه؟ طب لماذا حذفوا كلمة السفينة؟ لظهور وفهم المعنى والمراد، ليس تأويلا وليس تحريفا. واضح؟ إنما كان لظهور الايه؟ البيان والمراد. فقال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حمزة إنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول أبي بكر لا يفهم أحد طبعا إن حمزة عبارة عن أسد. واضح الكلام؟ إنما هذا من ظاهر الإيه؟ التركيب بمعنى الشجاعة والقوة، ليس من باب التأويل والتحريف، مفهوم؟ لا يعمد أحد إلى فهمه ألا إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك مثلا سلبه، لم يسبق إلى فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع، لا يسبق إلى فهم أحد أبدا، بل يسبق إلى فهمه معناه كما يسبق من قوله أن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها فقتلهم الأسد معناه. ولا يفهم أحد من قوله تعالى فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، لا يفهم أحد أن الجوع والخوف طعام يؤكل للفم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف أذاقهم، لا يفهم أحد أن الخوف والجوع يذاق. واضح الكلام؟ قال بل هذا التركيب، شوف مرة ثانية، قال بل هذا التركيب لهذا المفعول من مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله أطعمهم من جوع، فنسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه، وفهم أحد المعنيين من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر، والسبق كالسبق والتجريد مع كل قرينة. يبقى تأتي بالقرائن وتأتي بالمعنى الآية بالتركيب، واضح، ونقول معناها كذا، ليس من باب التأويل، واضح، إنما من باب الظاهر الإيه؟ التركيب بالسابق واللاحق للكلام فيخرج المعنى، مفهوم الكلام؟ وذكر أيضا وكذلك من سمع قوله عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يسبق إلى فهمه من هذا اللفظ غير معناه الذي سيق له وقصد به، وأن تقبيل الحجر الأسود ومصافحته منزل منزلة تقبيل يمين الله ومصافحته، لم يفهم أحد هذا، فهذا حقيقة هذا اللفظ فإنه المتبادر السابق إلى الفهم منه. لا يفهم الناس منه غير ذلك، ولا يفهم أحد منه أن الحجر الأسود هو صفة الله القديمة القائمة به، فهذا لا يخطر ببال أحد عند سماع هذا اللفظ أصلا. فدعوى أن هذا حقيقة وأنه خرج إلى مجازه بهذا التركيب خطأ، ده مش مجاز أصلا. فهم عايزين إيه؟ بيجيبوا كل ده واضح عشان أنت تسلم له بالتأويل في الصفات. فابن القيم بيقول لهم لا، هذا خطأ واضح. حينما نقول عن هذه الآية كذا وعن هذا الحديث كذا، ليس من باب التركيب، لأننا أصلا لا ننفي صفة اليد لله. مفهوم الكلام؟ والخلاصة ونكتة يعني فائدة هذا الوجه أن المجرد لا يستعمل فلا يكون حقيقة ولا مجازا، والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد منه ويكون هو السابق إلى الفهم. واضح الكلام؟ نعم. حينما قال بيقولون مثلا بأن الإمام أحمد قال بهذا الحديث بأن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل الله. أولا هذا الحديث لا يثبت. الإمام ابن تيمية بيقول للرازي إيه؟ بيقول له هذا الحديث لا يثبت في مسند أحمد ولا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد. كلمة ولا ولا ولا معنى كده أن الراجل ده فندها كلها، ده اسمه استقراء تام. استقراء إيه؟ تام. قال ثانيا ولا يثبت عن أحمد، ولا يثبت عن أحمد. قال ثالثا وإن سلم به، قال فبتركيب الكلام فإنما يعنى به أن هذا الحجر فيه خير وفيه كذا، ويتعبد بالتقبيل له، لأن الأصل في التقبيل شيء التوقف، فلا يجوز تقبيل شيء إلا بدليل. لذلك عمر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، في حديث صحيح البخاري ومسلم، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. واضح الكلام؟ لذلك بعض الناس يروح شايل اللقمة ويقبلها ويحطها على الأرض، مش عارف شاف مش عارف إيه، يقبله ويحطه على جنب. باع مثلا الصبح بفلوس، يروح واخد الفلوس ويقبلها ويحطها في الدرج، هذا لا يجوز، هذه بدع. إيه؟ أيضا المصحف، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها؟ سؤال، هل النبي والصحابة فعلوها؟ الشيخ الألباني قال هذه من البدع. والرواية التي تقول بأن ابن مسعود كان يقبل المصحف ويقول هذا كتاب ربي، قال الشيخ الألباني ولا يثبت عن ابن مسعود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول مثلا بتقبيله، هل من قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقره؟ سؤال، أنت لماذا تقبله؟ يقول لك القرآن كلام الله عز وجل. واضح؟ طب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقره؟ هل كان الصحابة يوقرونه؟ ها؟ الجواب نعم، كانوا يوقرونه، وما قبله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. واضح؟ إذن نقف عند ما وقفوا إليه، وإنما القرآن نزل لينذر من كان حيا، نزل العمل به، مش وضعه في السيارات، وضعه في المحلات والتقبيل وأقفله وأحطه وشغله الصبح في المحلات وعند المفتح مش عارف ايه شغله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. واضح؟ في كلام تاني لابن القيم هنا في هذه المسألة، يقول فإن اللفظ بدون القيد، طبعا انتوا الحمد لله وشربتوا من المسألة صحيح؟ فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات، انتبه، بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره. يفيد ايه؟ تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. واضح؟ فحينما أقول يد زيد، إذن يد زيد يد تليق بذاته. حينما أقول يد الله، يد الله يد تليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نحرفها. مفهوم؟ قال فإن قلت، ابن القيم يقول فإن قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، الثوب هذا أنا خيطته لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة، آلة الخياط لا غير. صحيح أم لا؟ يعني بقول لك أنا هذا الكتاب صنعته بيدي، يتبادر إليك من تركيب الكلام هي أن اليد التي صنعته إيه؟ اليد المعلومة الجارحة. واضح؟ طيب علمت بأن اليد المعلومة من أين؟ من تركيب الكلام، صنعته لك بيدي، خط لك الثوب بيدي. واضح؟ وإذا قلت لك عندي يد لله يجزيك بها، لك عندي يد لله يجزيك إيه؟ بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان. فالعرب تقول إيه؟ لك علي يد الله يجزيك بها، يعني لك علي فضل ونعمة وإحسان أسأل الله أن يجزيك به. مع أنه ذكر هنا كلمة يد وذكر هنا كلمة يد، ولكن اليد في المعنى الأول بتركيب الكلام كانت الجرح، واليد في المعنى الثاني بتركيب الكلام كان إيه؟ كان النعمة والفضل والإحسان. فهمت هذا من أين؟ من تركيب الكلام. ولا يفهم أحد أن اليد الأولى أنا حرفتها، غلط. مفهوم؟ إذن إن شاء الله نختم هذا المبحث. فقال ابن القيم هنا فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة. تقول مثلا يد لفظ هكذا، واضح؟ لا يفهم منها شيء حتى تأتي بمعنى آخر يبين لك هذا المعنى بالتركيب ماذا تريد باليد. ممكن تكون مثلا يد حيوان، يد إنسان، فما تقول يد حيوان إذن بتركيب هذه الكلمة تعرف ما معنى اليد، يد إنسان بهذا التركيب تعرف ما المراد باليد. قال وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. فإذا قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة، الآلة هي التي إيه؟ تخيط. واضح؟ حينما قلت لك أنا صنعت لك الكتاب بيدي، يتبادر إلى ذهنك أن اليد هي اليد الجارحة المعلومة التي تصنع هذه مثل هذه الأمور. فحينما أقول لك لك علي يد الله يجزيك إيه؟ بها، لا تفهم منها أن اليد هنا اليد الجارحة، إنما اليد الإيه؟ الإحسان والنعمة. ليس هذا تأويلا، إنما من باب تركيب الإيه؟ من باب تركيب الكلام. واضح؟ فالله عز وجل نثبت له ما أثبته لنفسه، فأثبت لنفسه سبحانه اليد، بل يداه مبسوطتان. فالأشاعرة أهل البدع يقول لك لا، إحنا لو أثبتنا اليد إذن سنشبه الله عز وجل أو نمثله بإيه؟ بخلقه. بنقول المخلوق، أنا لو قلت لك النملة لها يد وأنت لك يد، هل شبهتك بيد النملة؟ لا، فالنملة لها يد تليق إيه؟ بذاتها، وأنت لك يد تليق بذاتك. من أين عرفت؟ حينما قلت يد عمر، يد زيد، يد نملة، يد حيوان، بالتركيب هذا عرفت هذه اليد، وبالتركيب هذا عرفت هذه اليد، فكل يليق بإيه؟ بذاته. واضح الكلام؟ والله عز وجل له المثل الأعلى، قال يد بل يداه مبسوطتان، فنثبت أيضا بأن له اليد ولكن تليق بذاته. مفهوم الكلام؟ هذا ملخص باب مسألة الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، وهذه مهمة جدا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.